اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد دائما أبدا سرمديا. اللهم إنا نشهد أنك خلقتنا ورزقتنا وآويتنا وأعطيتنا وأطعمتنا وسقيتنا وكسوتنا وربيتنا وحفظتنا، ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الحمد كثيرا كما تجزل كثيرا. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أفكار.